ورخين للشلان عدايد لسه ما فيهمش شيبان ولاد عم عزوة قرايب ولاد عم العشرة شققات ولاد عم العشرة وشققات وصيد غزل من الجبال ونزل في الجبل شققات طبعين ورآهم الهلال عايزين نعرف العشرة دول مين سلامة فهمهم حقيقة متفقدهم شمال ويمين نظر الهلال حقيقة من زمن الرياضة عارفهم من زمن الرياضة عارفهم الخيل كطير واحد والاسمر بعين وشايفهم فهمهم واحد بواحد اتنين اولاد خليفة اتنين اولاد خليفة عز العرب والشقايق في اللبس حلوين خليفة مهران ومفضل شقايق وتلاتة أولاد سبق حلوين في ملتقاهم في الخيل فعل سباق لتمر بعينه رآه واتنين أولاد حمير واتنين أولاد حمير ابن سليم فارس ملاوي ديرنا يا فوق حمير رجال يتلبوا في البلاوي من أعظم رجال في زناتي عشرة أولاد عم خالص ونازلين على المرية لابسين حرير الأقالي نادى سلامة يا قمصان انظر انظر سلامة وقولوا ادي اولاد الملك سرحان ادي اخوات حسن يا عبد جولو ادي اولاد الملك سرحان اللي حسن بيبكي عليهم تريهم كانوا في الجبل سرحان جايبين الغزال في يدهم التفت العبد قمصان بعينه التفت العبد قمصان بعينه ليالي الهنا تلف زي قال له يا بطل ما توحد الله كان اولاد سرحان يا سيدي كانهم دول اولاد سرحان دي عشرات جمعا غرايب دي عشرة وجميعا غرايب عقلك في المخ سرحان خبر يا يسمر يا عز الحبايب خبر يا ما توحد الله ده دول غربة ولا يعرفونا.